ايش؟ لا يصلى بعد طلوع الفجر. نعم. لكن هل يصلى قضاء بعد طلوع الفجر؟ يسن قضاؤه بعد ارتفاع الشمس ولا يصلى وترا، يصلى شفعا. لحديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غلبه نوم أو وجع صلى من النهار 12 ركعة. شكرا. الإنسان يعني صلى ركعتين الفجر في بيته ثم أتى المسجد بفريضة، فكان يعني له أن يصلي تحية المسجد. نعم. لكن ما دام النبي عليه الصلاة والسلام قضاه في الضحى، خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام.